بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء العاشر، في اليوم العاشر من أيام رمضان، في الجزء العاشر من القرآن الكريم، وسنأخذ فيه بإذن الله تعالى سورتي الأنفال والتوبة. نستمع لبعض الآيات ثم نبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، وأفضل ما نبدأ به يومنا صفات المؤمنين من كتاب الله عز وجل. وأهم الصفات هي وجل القلب، خوفه من الله عز وجل سبحانه وتعالى، يتبع ذلك العمل. أحسن الله إليكم، نبدأ في سورة الأنفال. ذكرنا، الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين، أن سورة الأنفال تتحدث عن أحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من خلال الحديث عن غزوة بدر، فسنرى أن مواضيعها الأساسية تدور كامل السورة على أسباب النصر وكلا السببين، يعني أسباب ربانية وأسباب بشرية، وأحكام الجهاد، وكذلك سنة إهلاك الظالمين ونصر الحق. هذه أهم المواضيع، لكن طبعا سنأخذ بإذن الله التفصيل. ذكرنا كذلك مقدمة أمس على غزوة بدر، ذكرنا من خصائص هذه السورة منها أنه جاء السؤال الآية الأولى والجواب الآية 41، فصل بينها مثل ما نرى الآن، يعني فصل بينها الحديث عن المؤمنين، وأهم شيء يعني جانب من أسباب النصر، جانب من أحداث بدر وكذلك أسباب النصر. لو قسمنا يعني السورة إلى تقسيم موضوعي، فسنجد أن من الآية الأولى إلى الآية الرابعة كانت يعني هذه افتتاحية السورة، وافتتحت بعتاب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما حصل بينهم بخصوص الأنفال واختلافهم في تقسيم الغنائم ورغبة البعض منهم في هذه الغنائم وصفات المؤمنين. يعني جاءت عتب على انشغالهم بشيء زايد عن الفرقان الذي حصل بغزوة بدر وقيمة غزوة بدر التي لا يجب أن يحدث معها هذا الخلاف، فعقبت بعد هذا العتب بصفات المؤمنين وهم الذين يخافون من الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكرت آيات الله عز وجل زادتهم إيمانا ويتوكلوا على ربهم ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فكأنها هذه الصفات تبين حقيقة الإيمان وتوكل العبد على ربه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، هذا الأساس. ثم انتقلت إلى المحور الأول، وهو يعني أكثر يعني من نصف السورة، من الآية الخامسة إلى الآية 54، يعني لا إله محمد رسول الله، يعني 49 آية في وصف جانب من أحداث بدر وأسباب النصر. ثم المحور الثاني أحكام عامة في الجهاد، كانت تعقيب على غزوة بدر، ويعني تخص أحكام تخص الجهاد سواء يعني في غزوة بدر أو فيما بعدها، وختمت بمقتضيات الأخوة في الإسلام، حدود الولاء والبراء وصفات المؤمنين وأحقية ذوي القربة. فنرى أنها السورة افتتحت بصفات المؤمنين وختمت بصفات المؤمنين، قلنا كذلك أنها افتتحت بعتب على الصحابة واختتمت ب لا إله محمد رسول الله، اختتمت بالثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم هم المؤمنون، هم المؤمنون حقا. فقلنا افتتحت السورة بعتب على الصحابة في سؤالهم عن الأنفال، ويذكر يعني ويفهم هذا العتب من افتتاح السورة بيسألونك عن الأنفال، قل طبعا الحكم في الأنفال لله ورسوله، فهي من لله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بها بما يشاء. الله يرضى علينا عليكم يا رب العالمين. ثم بعد ذلك المحور الأول وصف لجانب من أحداث بدر، قلنا وأسباب النصر. بدأت بعد الصفات بمقدمة غزوة بدر، وهو عند خروجهم لقافلة أبو سفيان علموا أن القافلة غيرت مسيرها، وأن قريش خرجت في 1000 من المقاتلين، فكره بعض الصحابة هذا القتال، فافتتح الحديث عن غزوة بدر بهذا الأمر، وهي كراهية بعض المؤمنين للقتال، ولعله أنه يكون هو أول أصلا سبب للنصر، وهو القتال في ذاته، وهو ما كرهه بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنه هو في الحقيقة هو من أسباب النصر، فلو لم يحدث هذا القتال لما حدث هذا النصر العظيم. ثم جاءتنا أسباب النصر أو أسباب مباشرة للنصر من الآية 9 إلى الآية 18، ثم أسباب غير مباشرة من الآية 20 إلى الآية 25. الله يرضى عليكم يا رب العالمين، لو المشرف الله يحفظها تغير الشريحة. ثم النهي عن خيانة الله ورسوله وخيانة المسلمين، ثم جاءنا الحكم في الغنائم، ثم بعد ذلك أسباب النصر والهزيمة، ثم سنة إهلاك الظالمين وعاقبتهم في الدنيا والآخرة. فنرى أن سنة أو أسباب النصر وردت قبل الجواب أو قبل الحكم في الغنائم، وكذلك بعد الحكم، فهي كأنها تعليل لهذا التقسيم، يعني لحكم الله عز وجل في الغنائم. سنأخذ بإذن الله تعالى أسباب النصر، ونرى أن تقسيمها أسباب بشرية وأسباب ربانية للنصر، أسباب بشرية وأسباب ربانية. وعندما نقول أحسن الله إليكم أسباب ربانية وأسباب بشرية، لا نقصد هنا البشرية بمعنى مادية، إنما نقصد البشرية بمعنى أن البشر يأخذوا بها، هو عمل من البشر. ونرى أن لم تذكر أصلا الأسباب المادية مع أسباب النصر في غزوة في غزوة بدر. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. قلنا لم تذكر الأسباب المادية، فأول الأسباب البشرية إذ تستغيثون ربكم، وهي في الآية التاسعة أحسن الله إليكم، وفيها يعني الاستغاثة والدعاء. كذلك من الأسباب البشرية الثبات وعدم التولي يوم الزحف، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين. ثم كذلك من الأسباب البشرية يعني التي أخذ بها البشر هو القتال نفسه، هو القتال نفسه. طيب الآن نرى الأسباب الربانية من الله عز وجل. أولا إجابة الدعاء، ثانيا التأييد بالملائكة وتثبيتهم للمؤمنين، بداية يعني التأييد بالملائكة، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة ليثبتوا المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. كذلك البشارة بالنصر وطمأنة قلوب المؤمنين، وهذا مهم جدا أن يدخل الجندي إلى المعركة وهو مبشر وهو عالم أن النصر حليفه لا محالة، فكيف إذا كان أن هذا من يعني وحي من الله عز وجل، من الصادق المصدوق الذي لا يعني ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيدخل المعركة وكله اطمئنان وراحة ويقين في نصر الله عز وجل، والروح المعنوية من أهم أسباب النصر. كذلك النعاس والراحة، طبعا هذا النعاس من الله عز وجل، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فأن الفاعل هو النعاس في ذاته، أو الفاعل عفوا هو الله سبحانه وتعالى أنه يغشيهم النعاس فحتى يشعروا بالراحة والسكون مع ما ينتظرهم من القتال. ففرق بين أن يقاتل الجندي وهو تعب وبين أن يقاتل وهو مرتاح ومطمئن. كذلك المطر وهو سلاح ذو حدين، وسنرى هناك سلاح آخر كذلك ذو حدين وهو سلاح التقليل والتكثير، أنه ذو حدين، فكان تطهير للمؤمنين وتثبيت لهم وللأرض من تحت أقدامهم، في مقابل أنه كان كثيفا عند الكفار، فكان يعني زاد في يعني صعوبة الحركة في ذاك المكان. ثم كذلك الربط على قلوب المؤمنين وتثبيت الأقدام، فحقيقة أن الثبات من الله سبحانه وتعالى، في المقابل عكس ذلك بالنسبة للمشركين وهو إلقاء الرعب في قلوب المشركين، وهو إلقاء الرعب في قلوب المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم بعد ذلك يعني التوفيق في القتال والرمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. توهين كيد الكافرين، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني مهما كادوا ومهما مكروا لا ينفع في شيء. وكذلك بيّن أن هذه سنة وإن تعودوا نعد، هذه كلها أسباب ربانية للنصر. فلو أضفنا الأسباب البشرية التي هي في حد ذاتها من الله عز وجل، ماذا سنجد لهذا الإنسان؟ حقيقة أن سورة يعني قصة أو غزوة بدر هي غزوة الفرقان، فرقت بين الحق والباطل، وتبين لنا سنة الله عز وجل كذلك في نصر المؤمنين، في نصر المؤمنين ونصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذن الله، لأن الحقيقة أن النصر بيد الله عز وجل وليس بعدة وعتاد، وسنجد هذا المعنى واضح جدا صريح في هذه الغزوة. حتى ماذا؟ حتى لا يتكل المؤمن على يعني عدته وعتاده من ناحية، وكذلك حتى يعني لا ييأس من نصر الله بل يكون مستبشر بنصر الله حتى ولم يكن له عدة وعتاد. فالنصر بيد الله عز وجل، لكن شرط طبعا أن ينصر هو الله سبحانه وتعالى وأن يكون مخلصا في يعني جهاده في سبيل الله. ثم جاءتنا أسباب غير مباشرة، وهي تقوى الله عز وجل أسباب قلنا غير مباشرة أحسن الله إليكم، وهي فيها يعني طاعة الله ورسوله واستجابة له من آية 24 إلى من آية 20 إلى 24: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. فهذه حقيقة أسباب النصر، طاعة الله ورسوله، فهذا الواجب على المؤمن، هذا الواجب على المؤمن أن طاعة الله عز وجل وكذلك طاعة رسوله. والآية 25: تقوى الله عز وجل ونبذ الظلم والأخذ كذلك على الظالم. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث وكثر الظلم لا يأتي العذاب فقط للظالم، يأتي للظالم وكذلك لغيره، يأتي عام. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما نراه الآن يعني خير دليل على هذه الآية. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يعني الفتنة تكون رحمة بإذن الله تعالى، لأنه أدى ما عليه. ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد يكون شريك في هذا الظلم وهذا الفسق والانحراف، وهذا يعطينا المسؤولية الاجتماعية، يعني المسؤولية لا تكون فقط على الفرد، إنما المسؤولية على يعني المحيطين وعلى يعني كل من رأى منكم منكرا ويعني فليغير. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه قلنا من أسباب النصر، لأنه حتى يعني المسلم وإن يعني المسلم إن يعني ظلم أو تفشى الظلم بين المسلمين فأن لهم أن ينتصروا، فأن لهم أن ينتصروا. الآية 26 كذلك تعطينا الصبر وكذلك شكر الله عز وجل. من وين نأخذ الصبر والشكر؟ الصبر: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس. فهذا الحال يعني هذا حال المسلم، حال الضعف أو حال الاستضعاف الذي يكون مطلوب فيه الصبر. وكذلك ختم الله سبحانه وتعالى: لعلكم تشكرون. شكر الله عز وجل، الصبر والشكر من أهم كذلك أسباب النصر، لكن أسباب طبعا غير مباشرة. ثم جاءنا العكس، يعني هذه أسباب غير مباشرة للنصر، هنا جاء أسباب للهزيمة، أسباب للهزيمة وهي خيانة الله ورسوله. طبعا جاء النهي عن خيانة الله، عن خيانة الله ورسوله، وطبعا خاصة في الحرب. فجاءت من الآية 27 إلى 29 النهي عن الخيانة، ثم جاءت من الآية 30 من قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، إلى الآية 37: ليميز الله الخبيث من الطيب واجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم، إلى هذه الآية تعليل لهذا النهي، فبيان كيد المشركين بالدين واستهانتهم بعذاب الله عز وجل، كيدهم بالمؤمنين وبالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنذاك. وختم هذا المقطع بدعوة الكافرين للتوبة أو القتال، فإما أن يتوبوا وإما الجهاد في سبيل الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فإن ينتهوا عما هم فيه من حرب للإسلام والمسلمين فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فيعني جاء الأمر بالقتال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طبعا هذه من الآية الله يرضى علينا وعليكم، من الآية 30 إلى الآية 40. بعدها جاءنا الحكم في غنائم بدر، بعدها جاءنا الحكم في غنائم بدر، وهو الجواب على سؤال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا التقسيم طبعا الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم والأربعة أخماس للجنود. ثم علل ذلك بماذا؟ بأسباب النصر والهزيمة، فذكر أسباب النصر قبل الحكم في الغنائم، وكذلك أسباب النصر بعد الحكم في الغنائم، وكأنه تعليل أن الأسباب بيد الله عز وجل. في النهاية عندما نرى الأسباب الربانية ونرى الأسباب البشرية، نجد أن البشر يعني حتى الأسباب التي أخذوا بها هي من الله عز وجل، سواء استغاثتهم بالله عز وجل، سواء تثبيتهم كان من الله سبحانه وتعالى. فنرى أن الأسباب هي ربانية محضة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي نصر ويحكم في الغنائم بما يشاء. فقلنا حتى لا يعني يعتمد المؤمن على يعني الأسباب المادية فقط، ولا كذلك يعني ولا يأخذ بها، بالعكس يعني يأخذ بها، لكن قلنا أنه يعني يتعلق بالله ويتوكل عليه سبحانه. جاءنا من الآية قلنا 42 إلى 49 أسباب كذلك نصر الربانية، نفس الشيء وبشرية. من الآية 42 إلى 44 أسباب نصر ربانية، فقدر الله عز وجل في اختيار المكان، طبعا هنا نتكلم عن بدر، يقدر الله سبحانه وتعالى في اختيار المكان. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم كذلك الرؤية الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يراهم قليل، وكذلك هذا السلاح الذي لم يكن فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤية من قبل، ثم كان للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو كذلك سلاح ذو حدين، حيث أن الصحابة رأوا المشركين قليل فيعني تشجعوا وتحفزوا لهذا القتال، وتحفزوا لهذا القتال. في المقابل أن أحسن الله إليكم أن الكفار لما رأوا المؤمنين قليل، يعني وكان هذا قلنا سلاح ذو حدين، لما رأوا المؤمنين قليل استهانوا يعني بهذه المعركة، فكان كذلك من أسباب هزيمة المشركين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، لو تغير الشريحة الله يرضى عليك. ثم جاءتنا قلنا أسباب النصر البشرية من الآية 45: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني الثبات. جاءنا ذكر الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا وأطيعوا الله ورسوله، فطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله الوحدة وعدم الفرقة، فهذا المطلوب من المؤمن، هذا المطلوب من الإنسان المؤمن لينصره الله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فالمؤمن يخرج لله عز وجل. التوكل على الله عز وجل في الآية 49: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. في المقابل جاءتنا أسباب الهزيمة وهزيمة المشركين، منها الكبر بطرا ورئاء الناس، الرياء، وكذلك الصد عن سبيل الله واتباع الشيطان. فمتى اجتمعت هذه الأسباب أحسن الله إليكم كانت الهزيمة، سواء اجتمعت في المشرك سواء اجتمعت كذلك في المؤمن أو كانت منها في المؤمن، فأنا ينصره الله سبحانه وتعالى ومعه هذه الأمراض، سواء الكبر أو الرياء أو الصد عن سبيل الله أو اتباع الشيطان. ثم ختمت أحسن الله إليكم يعني بسنة إهلاك الظالمين وعاقبتهم في الدنيا والآخرة من قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إلى الآية 54 إلى قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فهذه سنة يعني كانت في قريش وهي كذلك في يعني كذلك في آل فرعون في إهلاك فرعون ويعني جنوده، وهي سنة ماضية في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونمر إلى المحور الثاني. المحور الثاني وهي أحكام عامة في الجهاد، أحكام عامة في الجهاد فيها معاملة من نقض العهد ومن ظهرت منه بوادر النقض. يعني نرى كمال عدل الله سبحانه وتعالى وأن المؤمن لا يخون. هؤلاء يعني الله في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى حكم من نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة، وكذلك من ظهرت منه بوادر النقض، فلا يحكم فقط بالظهور، إنما ينبذ إليه ويبين له أن العهد عهد انتهى، ولا يخان عهد حتى ولو مع مشرك إلا أن يخون المشرك أو يعني هذا الكافر هو العهد. ثم جاءتنا بعد ذلك الحديث عن الأعداد على قدر الطاقة، ونرى أنها الآية الوحيدة التي تحدثت عن الأسباب المادية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. لا تظن أن الكافرين سبقوا بسبقهم في العدة والعتاد والسلاح والعدد وما يملكون من يعني العدة والعتاد، لا، إنما لا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا الشرط ليس المطلوب هو الإعداد بما يماثل، لا، المطلوب فقط الإعداد بما يناسب بما يستطيعه هذا الإنسان. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآية. فقلنا الإعداد فقط على قدر الطاقة، هذا المطلوب، هذا المطلوب. أحسن الله إليكم. ثم بعد ذلك جاءتنا شروط السلم والحرب والتحريض على القتال، يعني متى ما جنح العدو إلى السلم، لكن السلم لما تكون في حالة قوة وليس في حالة ضعف فيفرض عليك الشروط. السلم عندما تكون في حالة قوة، وكذلك بين يعني أحكام متى يعني متى مثلا ينسحب الجيش على حسب إذا كان يعني 10 أضعاف في البداية ثم نسخت بضعفين. أحسن الله إليكم. ثم ختم المقطع بأحكام الأسرة، وطبعا هذه الأحكام الأسرة كانت في أسارة بدر حين يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم افتداء، فكان جاء عتب كذلك على افتداء يعني أسارة بدر، وكان في أول الدولة الإسلامية يعني أول يعني معركة مع المشركين، وكان الأولى أن يفخن فيهم ويقتل يعني ساداتهم حتى لا يقوموا مرة أخرى على المسلمين. ثم بعد ذلك بينت الحكم العام وهو إباحة يعني فداء الأسرة. آية جميلة جدا، يقول الله سبحانه وتعالى يعني إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. كل يعني من أصابته بلية أو أصابه شيء وأخذ منه شيء يعني يرى في هذه الآية سلوى. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وإن كانت قلنا في أسارة بدر. ثم ختمت السورة بمقتضيات الأخوة في الإسلام، حدود الولاء والبراء وصفات المؤمنين وأحقية ذوي القربة. فحدود الولاء والبراء بين يعني المؤمنين أصناف، من هاجر إلى المدينة، طبعا من كان في المدينة من الأنصار ومن هاجر إليها لهم ولاء وبراء تام، ولكن من لم يهاجر فيعني يعني ينصروه إن طلب النصر على قدر الطاقة حتى يهاجر. ثم ختم قلنا بالثناء على المؤمنين والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. هذه سورة الأنفال تحدثت عن أول غزوة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قتال، في يعني فيها قتال وشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تليها هي يعني سورة التوبة التي تحدثت عن آخر غزوة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قادها النبي صلى الله عليه وسلم. سورة التوبة إن كانت سورة الأنفال تتحدث عن الجهاد، سورة التوبة تتحدث عن الفضح المنافقين وتمييز المؤمنين. قيل أن نتحدث عن كشف أحوال الطوائف بالمفاصلة مع الكافرين وفضح المنافقين وتمييز المؤمنين. هي أكثر سورة تعددت أسماؤها، هي يعني براءة والمقشقشة والمخزية والفاضحة والكاشفة والمشردة والمباثرة، يعني تعددت أسماءها يعني فوق 20 اسم، ويعني سميت التوبة وسميت يعني من ورد يعني هذا الاسم في صحيح البخاري، حيث قال زيد بن ثابت: تتبعت القرآن حتى وجدت آخر التوبة مع أبي أو مع أبي خزيمة الأنصاري، وهي قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ولعل تسمية التوبة مع ما ورد فيها، أحسن الله إليكم، مع ما ورد فيها من حديث عن الطوائف، البراءة من الطوائف وفضح للمنافقين، يعني براءة من المشركين وفضح للمنافقين، تسميتها بالتوبة لما ورد فيها العلاج هذه الآفات، سواء الشرك سواء النفاق، بالدعوة للتوبة. فهي حقيقة يعني مع فضحهم ومع البراءة منهم تدعوهم إلى التوبة ليكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فلا سبيل للنجاة إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. قلنا هذه السورة يعني نزلت بعد السنة 9 بعد غزوة تبوك، وهو غزوة تبوك قصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وظهر على الجزيرة العربية، أرادت يعني الغساسنة القبائل العربية في شمال الجزيرة العربية التي تتبع الروم، كذلك مع الروم غزو المدينة المنورة، غزو المدينة المنورة، فبدأوا في تجهيز الجيش. علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فاستبقهم وخرج إليهم. هي الغزوة الوحيدة التي أمر بها كل الصحابة، يعني كل من يستطيع الخروج للجهاد عليه أن يخرج، عليه أن يخرج. كان الخروج في شدة الصيف، في الصيف شديد الحر، وكانوا يتهيئون لقطف الثمار، وكان الصحابة في شدة توسع الدولة الإسلامية ودخول يعني قبائل مختلفة، والمسلمون في شدة من العيش وينتظرون، قلنا هذا الثمار لتكون توسعة عليهم. ثم يؤمر الصحابة جميعا بالخروج لتبوك، وهي مسافة طويلة يعني أكثر من 800 كيلو في الصحراء في شدة الحر، فيصعب هذا الأمر. يطعن يصعب على من؟ على المنافقين. فهنا تمايز سبحان الله أن هذه الغزوة عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الرومان مع يعني العرب يعني القبائل العربية اللي معهم الغساسنة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، هربوا وتفرقوا، ولم يحدث أحسن الله إليكم قتال، لم يحدث أحسن الله إليكم قتال، لكن ما حدث من يعني نصر في هذه الغزوة كان عظيم وعظيم جدا وعظيم جدا. بماذا؟ أولا بتمكينه للمسلمين في القبائل يعني الشمالية، لكن كذلك في فضح هذه الطوائف، في فضح المنافقين وانكشافهم. ولعل سبحان الله أن الاختبار يعني كان في الخروج في ذاته وليس الاختبار في الجهاد، فمن خرج كان له الفضل وكان له الأجر من الله عز وجل. سورة التوبة يعني هي حقيقة مقطعين أساسيين، المحور الأول التعامل مع غير المسلمين الواضحين، سواء من كان من المشركين أو من كان من أهل الكتاب. ثم بعد ذلك المحور الثاني، وهو يعني أغلب السورة يعني قرابة أكثر من 80 تقريبا آية، في الحديث عن غزوة تبوك وفضح المنافقين، وفجاء فيها علاج النفاق. يعني وكعادة القرآن الكريم عندما يبين قضية يبين العلاج لهذه القضية، يبين العلاج لهذه القضية. فهذه سنة الله عز وجل وجود هؤلاء يعني هؤلاء المنافقين اللي هم أخطر على الدولة الإسلامية. فيأتي من حين لآخر تأتي الابتلاءات لتكشف هؤلاء، سواء يعني ما كان هذا من يعني في غزوة تبوك، سواء على مر الأزمان، لكن طبعا يظهر هؤلاء المنافقين في أحوال الشدة أكثر منهم في أحوال الرخاء. ثم الخاتمة يعني ختمت السورة من الآية 120 إلى 129 بأولويات القتال وموقف المنافقين من القرآن وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى يعني أن ختمت أن يعني ليس شرطا أن يكشف المنافقين بالقتال، ممكن يكشف كذلك بموقفهم من القرآن الكريم وصدهم عن القرآن وعدم يعني تعظيم هذا القرآن واتباعه. هي السورة طبعا الوحيدة التي لا يذكر فيها البسملة، واختلف في السبب، والأرجح أنها لافتتاحها بالبراءة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة تنافي البراءة، يعني افتتحت بافتتاح يعني قوي وشديد أنها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فقلنا افتتحت بالحديث عن المشركين واختتمت بالحديث عن المنافقين، وهؤلاء خطر على الأمة من الخارج، وهؤلاء خطر على الأمة من الداخل. طبعا يعني مناسبتها لسورة الأنفال وما قبلها واضح، فكان مثلا في سورة الأعراف كان الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، في سورة الأنفال كان تتم لهذا الصراع وهو الذي تحول إلى القتال، في سورة التوبة الحديث في جزء كبير منها حول يعني الأعداء من داخل الأمة والصراع داخل الأمة نفسها. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ونبدأ في تقسيم مقاطع السورة. قلنا المحور الأول وهو الحديث عن غير المسلمين من المشركين، أو التعامل مع غير المسلمين من المشركين وكذلك من أهل الكتاب، وفيها مبررات الدعوة إلى الجهاد، مبررات الدعوة إلى الجهاد والطريق يعني الجهاد والتعامل معهم. فما فيما يتعلق بالمشركين، جاء الحديث عن نقض عهودهم وإعلان الحرب عليهم بسبب يعني هذا الأمر. جاء كذلك الحديث عنهم بناكث أيمانهم وعهودهم وحربهم للإسلام والمسلمين من الآية 13 إلى 16. ثم جاء فضل الإيمان في عمارة المسجد الحرام وجزاء المؤمنين المجاهدين، وهؤلاء يعني أحق بالمسجد الحرام، فهو مسجد الله سبحانه وتعالى وهو بيت الله، فكيف يعمره أعداء الله عز وجل؟ فهذا كذلك مبرر لقتال المشركين وعدم دخولهم للمسجد بعد يعني نزول هذه الآيات. وهذه الآيات يعني أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه وأرضاه في الحج السنة التاسعة التي يعني كانت مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقلنا حتى فضل الإيمان في عمارة المسجد فيه مبررات الدعوة والجهاد، فهم ليسوا أهلا ليكونوا في مسجد في بيت الله عز وجل. ثم حذر من ولاية الأباء والإخوان وتفضيلهم على حب الله عز وجل ورسوله، وهذه الثمان والثلاث. فإن كانت الثمان يعني يقول إن كان آباؤكم، وين الآية؟ قل إن كان آباؤكم واحد وأبناؤكم اثنين وإخوانكم ثلاث وأزواجكم أربعة وعشيرتكم خمسة وأموال اقترفتموها ستة وتجارة تخشون كسادها سبعة ومساكن ترضونها هذه الثمانية. وهذه الثمانية مثل ما ترون أحسن الله إليكم فيها حب فطري، يعني هذا حب فطري ولا ينكر على يعني الإنسان المؤمن حب هذه الثمان، إنما ينكر عليه أن تكون هي أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فهذه الثلاث لابد أن تقدم رقم واحد، ثم يأتي بعدها هذه المحاب الثمان. مثل ما ذكرنا هي محاب فطرية، هي محاب فطرية، ولا ينكر على الحب في ذاته، إنما ينكر على من يقدمها على حب الله ورسوله وجهاد في سبيله. فجاءت قلنا حكم ولاية الآباء والأخوان من المشركين، ثم جاءنا تذكير بنصر حنين. ولعل المناسبة بين هذه وسابقتها أن الإنسان قد يعني يتولى الأقارب أو يتولى العشيرة طلبا في النصرة، فذكر الله سبحانه وتعالى في حنين عندما كان يعني المسلمون كثرة يعني وأكثر مرة خرجوا فيها يعني قبل هذه الغزوة، يعني لم يخرجوا أو لم يعدوا 12,000 إلا في هذه الغزوة، فأعجبتهم كثرتهم فلم تغني عنهم شيئا. وفيها إشارة أن لن تغني عنك العشيرة، ولن يغني عنك كذلك لا ابنك ولا أباك ولا أخاك ولا زوجك ولا بنتك ولا أحد من الله سبحانه وتعالى. فالتعلق يكون بالله سبحانه وتعالى، ولا يقدم شيء على حب الله سبحانه. ثم بعد ذلك جاء الفصل وتحريم دخول المسجد الحرام على المشركين البتة، وتحريم دخول المسجد الحرام على المشركين. وبهذا انتهى الفصل الأول في الحديث عن المشركين والبراءة منهم وإخراجهم من المسجد الحرام وعدم جواز دخول أحدهم إلى الحرم إلى مكة. ثم جاءنا يعني إلى الآية 28، ثم جاءنا من الآية 29 الحديث عن أهل الكتاب وكذلك مبررات الدعوة إلى الجهاد. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون، حتى ينزلوا تحت حكم الإسلام. قد يقول قائل لما ألا يمكن أن نكون يعني بتوافق؟ نقول لا، أصلا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف والسورة السابقة سنة عداوة أهل الباطل لأهل الحق، لن يترك إذا تمكن أهل الباطل لن يتركوا أهل الحق ينشروا هذا الدين، لن يتركوا الدين يبلغ الناس، بل سيحاربوه بكل الوسائل، بالتشويه بالأذى بكل الأنواع، بالكذب بالادعاءات بالافتراء بالتضييق على الدعاء حتى لا يصل هذا الدين إلى الناس نقيا كما أراده الله سبحانه وتعالى. وهذا من أهم أسباب يعني الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وذلك يعني ذكر انحرافهم بادعائهم الولد لله سبحانه وتعالى سواء من اليهود أو من النصارى، وكذلك اتخاذهم رهبانهم وأحبارهم أربابا من دون الله، يحرمون ما حرموه ويحلون ما يحلون. ثم جاءنا كذلك الحديث أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا ما ذكرناه قبل قليل من التعليل لماذا الدعوة ولماذا يعني لماذا الدعوة إلى جهاد هؤلاء، لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ثم ذكر فساد أخلاقهم، ليس فقط يعني فساد عقيدة وصدهم عن دين الله وحربهم للمسلمين، وكذلك فساد الأخلاق حتى من أحبارهم ورهبانهم وليس فقط من العامة، ليعود بعد ذلك للحديث عن فساد عقيدة المشركين في يعني تغييرهم لشرع الله عز وجل من وتغييرهم للأشهر كما يشاءون. وهذا النسيء يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل يعني الأشهر 12 شهرا، فيها 4 يحرم فيها القتال، وأربعة منها 3 متتالية وهي شهرين الحج يعني ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وهذه أوقات الذهاب إلى الحج والعودة منها حتى يضع الناس القتال. وفيها كذلك شهر رجب، وما قيل أن شهر رجب في وسط الأشهر أنها يعني فسحة وراحة، يعني حتى ولو تقاتل الناس عندهم شهر يضع الحرب لأهوال وما يقع في هذا الحرب فيضع، فتكون هدنة ويتنفس فيها الناس ويسعد على الأقل في هذه الفترة ويرتاح من ويلات القتال. المشركون ماذا فعلوا؟ غيروا هذه الأشهر متى شاءوا، وذلك يعني لقتالهم أو لرغبة القتال في الأشهر الحرم، فيغيروه مثلا في يعني محرم يغيروه بصفر، وصفر يغيروه بمحرم كتسميات حتى يستطيعوا القتال في محرم. وطبعا هذا واضح كفره بين، واضح كفره وبين، أحسن الله إليكم. ثم جاءنا المحور الثاني. المحور الثاني اللي قلنا هو يعني تقريبا 93 آية أو 94 آية، الحديث عن غزوة تبوك وهو لب السورة. جاءنا يعني الحديث في البداية عن المشركين قلنا وأهل الكتاب، والآن سيتحدث عن ما يسمى بالمسلمين، عن طوائف المسلمين، سواء من كان مؤمن حقا صادق، سواء من كان منافق. افتتحت بالتحريض على الجهاد وتثاقل المنافقين على القيام به، وهي يعني أهم وسائل كشف المنافقين، بداية من قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. طبعا هي الخطاب باسم المؤمنين لتحريض المؤمنين أن لا يكونوا كذلك، فالمنافقون هم فقط من يتثاقل عن الجهاد، ولا يصح أن هذه الصفة تكون صفة لمؤمن حقه. وثم علل الجهاد، وعلل كذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على نصر عبده من غير مجاهدة أو من غير جهاد الصحابة، فقد نصره سابقا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأيده بجنود من الله سبحانه وتعالى، أيده بجنود لم تروها. والله سبحانه وتعالى قدر أنه جعل كلمة الذين كفروا أو كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز لا يغالب حكيم في حكمه سبحانه وتعالى. ثم من الآية 42 إلى 99 صفات المنافقين وعلاج لهذا النفاق، يعني تخلل، يعني ما جاءتنا صفات المنافقين ثم جاءتنا علاج، لا، جاءنا يعني في نفس الآيات صفات وعلاج، تخلل بعضها، كيف يعالج هذا النفاق، لأن النفاق في النهاية هي نفوس بشرية وأمور داخلية، فكيف تعالج هذه الأمور. ثم جاءنا من الآية 100 إلى الآية 119 أصناف المؤمنين والمنافقين في المدينة وما حولها، فجاءتنا أن المؤمنين ليسوا صنف واحد، سنرى أنهم ثلاثة أصناف، والمنافقين كذلك ليسوا صنف واحد. ثم ختمت بالثناء على الصادقين من المؤمنين وصفاتهم وتوبة الله عليهم والتحريض على الجهاد وبيان فضله. ونبدأ بإذن الله عز وجل بصفات المنافقين. فقلنا جاءت التحريض، هذه البحث عن المصلحة الدنيوية في الجهاد، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان غنائم، لو كان يعني لأخذ قافلة أو شيء من هذا، يعني حرب واضحة مع فئة ضعيفة هم عارفين أو متأكدين أنهم سيأخذوا هذه الغنائم، وكان الأمر قريب وليس فيه جهد، لكانوا أول الناس خروجا. فالبحث عن المصلحة الدنيوية، فلن يخرجوا للجهاد في سبيل الله، إنما خروجهم لأخذ هذه المصلحة. ثم بعد ذلك الريب في الدين وفي وعد الله عز وجل في النصر، يقول الله سبحانه وتعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. كذلك الكذب في الأعذار، أحسن الله إليكم، الكذب في الأعذار، يقول الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، في الآية 43. وكذلك ورد في الآية 49 الذي تعذر بالخوف من أن يفتتن ببنات الروم، لأنهم يعني بنات الأصفر، فخاف أن يفتتن ببنات الروم، يعني تخيل هذه الحجة الواهية، أنت ذاهب للقتال في سبيل الله أو ذاهب لترى النساء، يعني هذه أدلة أو أعذار واهية وأعذار كاذبة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فعدم الإعداد للجهاد، عدم التهيؤ أصلا، لأن الأمر أصلا ليس مطروح في خاطرهم ولا يعني في أذهانهم. كذلك الحلف بالله كذبا، نرى يعني الحلف بالله كذبا ورد في الآية 42 و 56 و 62 و 74 و 95 و 96، ورد كذلك في مسجد درار في المقطع يعني المقطع الثالث وليس هذا المحور. فنرى يعني الحلف، طبعا الحلف أو القسم، يعني قسمهم لما؟ قسمهم لأنهم عارفين أنهم كذابين، فلكي يعني يؤكدوا، لكي يؤكدوا هذا يعني ما يدعون يحلفوا بالله عز وجل، وهذا طبعا زيادة في القبح، فلا يكفي أنهم كاذبين أنهم يحلفون بالله، فاستهانة بالله سبحانه وتعالى، وشأن تعظيم من يحلف بالله كذبا. كذلك أنهم يتربصوا بالمسلمين ويتشفوا فيهم وفيما يحدث لهم من ابتلاء، إن تصبك حسنة تسؤهم، فيتشفوا إن حصل في يعني إن حصل بلاء، إن حصلت مصيبة لبعض المسلمين، تراهم أول الشامتين، تراهم أول الشامتين ويفرحون أن لم يكن معهم. كذلك من صفاتهم كره الإنفاق في سبيل الله، من صفاتهم كره الإنفاق في سبيل الله، بل كذلك لمز المنافقين، كذلك لمز المنافقين المنفقين عفوا المنفقين ويعني نقدهم والاستهزاء بهم، فقلنا كره أن ينفقوهم في سبيل الله، وكذلك كره أن يروا من ينفق في سبيل الله. كذلك من أهم صفاتهم الكسل عن الصلاة، الكسل في قيامهم للصلاة، لذلك يعني لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. لما؟ لأنهم يراؤون الناس، فلو كان الناس موجودين ممكن أن يقوموا يعني بسرعة، لكن من غير وجود الناس فيعني هم لا يؤمنون بالله، فلما هذا القيام؟ فيعني يظهر هذا الأمر في الكسل في الصلاة. حقيقة أخواتي أحسن الله إليكم، قبل أن أنهي يعني صفات المنافقين، أنبه على أمر، ترى هذه الصفات ليس لكي نقول فلان منافق وفلان منافق، لا، هذه الصفات لأراجع نفسي وأحاسبها، هل أنا في فعلا هذه الأمور؟ في بعض الأشياء أنا لا أعلم فعلا يعني هل أقع فيها أو لا أقع، لم أتعرض إلى هذه الابتلاءات، لكن في الأمور، في يعني أمور أخرى أنا تعرضت لها، فماذا كان في، خاصة ما الذي كان في داخلي تجاه المؤمنين المسلمين، ما الذي كان في داخلي تجاه الابتلاءات التي تحصل لهم؟ إذا دعيت كذلك للعمل في سبيل الله، ليس شرطا في الجهاد بمعنى القتال، للعمل في سبيل الله، كيف يكون نشاطي وحماسي لهذا العمل؟ هل أعددت العدة لهذا اليوم كذلك أم لا؟ يعني هل في قلبي ريب في نصر الله عز وجل مع يعني نرى أحوال المسلمين؟ هل أنا أبحث دائما في مصلحة الدنيوية؟ فهذه الغاية أن أحاسب نفسي وأقول أخشى أن أكون أنا من المنافقين. كذلك طبعا من صفاتهم شدة الخوف من القتال، شدة الخوف من القتال. كذلك لمز يعني نقد النبي صلى الله عليه وسلم أو نقد المسلمين في تقسيم الصدقات. طبعا النقد ليس حقيقي، يعني ليس فعلا لأنهم أهل لهذه الصدقة، إنما النقد رغبة في أن يكون لهم النصيب بغير وجه حق، فتجدهم يسارعون في يعني فيما يجدونه من أموال الصدقات والإعانات، لأن الأصل المؤمن الحق يعلم إن لم يكن فعلا هو أهلا للصدقة، بحاجة إلى الصدقة، فهي ليست من حقه، فهي ليست من حقه، لكن المنافق لا يعنيه متى ما وجد مصلحة في شيء اتبعها. كذلك قدحهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قدحهم في العلماء وأهل الفضل وأهل الخير، وتجد أن يعني أهل الباطل يسلموا من لسانه ولا يسلم من لسانه أهل الخير، نسأل الله السلامة والعافية. وترون كذلك أحسن الله إليكم يعني الآيات، يعني لضيق الوقت لا أستطيع ذكر كل مرة الآية، فقد ذكرت لكم الأرقام. كذلك أحسن الله إليكم الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. كيف يمكن أن الإنسان يستهزئ بعذاب الله أو يستهزئ بالجنة أو بالنار أو بالملائكة أو يعني نصر الله عز وجل أو بالآيات أو بالأحكام أو بالشرع أو باللباس، لباس يعني المؤمنين أو المؤمنات أو غير ذلك، فهذا كله استهزاء بالدين، وجاء تغليظ على هذا في هذا العمل. كذلك يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذا واضح أصلا في وصفهم في الآيات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون الخير أنه لا يصل إلى المسلمين. كذلك خيانة عهودهم مع الله عز وجل، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ألا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعرف ما في داخلهم، فأنهم يعني يعاهد الله سبحانه وتعالى ثم يخونوا هذه العهود، سواء كان عهدهم أمام الناس سواء كذلك عهدهم بينهم وبين أنفسهم. ولذلك يعني مهم جدا الوفاء بالنذر، من نذر شيئا مهم جدا الوفاء به، فقد فرضه على نفسه، وخيانة لهذا النذر فهي خيانة للعهد مع الله عز وجل. قلنا كذلك لمز المؤمنين في الصدقات، سواء يعني لمزهم يعني من تصدق كثيرا قالوا هذا مرائي، ومن تصدق قليلا قالوا أن الله غني عن هذا الأمر. هذا ما حدث في غزوة تبوك في تجهيز الجيش للقتال، لكن كذلك نرى صور أخرى، نرى لمز ونقد للصالحين وللدعاة وليعني أهل الحق، ويعني بشتى الأنواع واتهامهم زورا يعني وبهتانا. كذلك الفرح بقعودهم عن القتال، الفرح بقعودهم عن القتال، وسنرى مثلا أن يعني الصحابة، بعض الصحابة الذين لم يخرجوا للقتال كيف كان موقفهم وكيف كان الأسى لعدم خروجهم، لكن هؤلاء بالعكس يعني أنهم يفرحوا أنهم لم يؤمروا بالخروج، يفرحوا بقعودهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب. فلا يكفي القعود، يعني قعودهم هم كذلك تخذيل المسلمين وبث الفتنة بينهم، تخذيل المسلمين وبث الفتنة بينهم، نراها في الآية هذه، يعني أنهم يعني وقالوا لا تنفروا في الحر، وكذلك في الآية 47 و49 في قوله تعالى ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل. يعني وطبعا يعني لو نظرنا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نرى كم من الفتن التي حاولوا بثها في المؤمنين، حتى وصل حد يعني قرب اقتتال الأوس والخزرج بينهم بين بعضهم، وكذلك مع المهاجرين، ويعني قصة يعني حادثة الإفك وغيرها، يعني طبعا غير تثبيط أصلا المؤمنين على القتال، سواء في غزوة الأحد، سواء في هذه، وكذلك في غزوة الخندق، وعلى مر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني. ثم يأتينا العلاج النفاق، وبه نختم اليوم بإذن الله تعالى، مثل ما ذكرنا أنها تأتي القضية ثم يأتي العلاج في القرآن الكريم. فجاء علاج النفاق أحسن الله إليكم، بالترغيب والترهيب. الترغيب مثل ما ذكرنا أن سورة التوبة، ولذلك سميت أصلا بالتوبة، بترغيبهم بالتوبة، دعوة المنافقين مع كل يعني ما هم عليه، دعوتهم للتوبة، وأنهم لو تابوا لتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، وكان يعني علاج فعلا، يعني أن عدد المنافقين تقلص يعني ولم يزد، مع أن الدولة الإسلامية زادت في أعدادها، مع ذلك أعداد المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في نقص وليس في زيادة. فنرى أن المنافقين في غزوة أحد ذكرناهم 300، لكن في غزوة تبوك كان أقل بكثير، أقل من ثلث هذا العدد. بماذا؟ يعني أن فيها علاج لهذه الآفة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلنا أن دعوة المنافقين للتوبة، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. كذلك الترغيب بوصف الترغيب بوصف جزاء المؤمنين الصادقين. الترغيب بوصف جزاء المؤمنين الصادقين، فمن أراد هذا الجزاء ومن أراد هذا النعيم ومن أراد النصر في الدنيا والنعيم في الآخرة فعليه أن يؤمن بالله ويصدق مع الله عز وجل. كذلك تهوين المصيبة على المؤمنين، فها يعني حتى يرى المنافق أنه وإن رأى المصيبة مثلا مثل مصيبة أحد فهي هينة، فلا يخشى مما يحدث للمؤمن، فهو أمر هين. كذلك تعليل الأحكام، مثلا تعليل أحكام الصدقة حتى لا يبقى مثلا في نفسه شيء مثلا من التقسيم ويقول لماذا لم أعطى أنا، فبين الله سبحانه وتعالى لماذا هذه الأحكام. فكان هذا في جانب الترغيب، وكان كذلك في جانب الترهيب، وهو الأغلب على سياق السورة. جاء في العذاب في الآخرة، جاء في يعني في أربع في عشر آيات بيان العذاب في الآخرة. كذلك من عذابهم الفضح، أو يعني من الترهيب فضحهم في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى يفضحهم، وهذا في سياق الآيات. كذلك أمر المؤمنين بالإعراض عنهم في الآية 94 و96، يقول الله سبحانه وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وطبعا هذا الإعراض فيه إذلال لهم، فلعلهم يعودوا. كذلك جاء الترهيب بعدم صلاة الإمام على موتاهم، من علم وتيقن من نفاقه، مثل عن عبد الله بن سلول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ثم جاء النهي عن الصلاة على المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقيل فيها أن لا يصلي الإمام على من عرف بالنفاق، لا يصلي الإمام على من عرف بالنفاق. وطبعا هذا فيها يعني ترهيب لهم وبيان قبح عملهم وذل وخزي لهم حتى في موتهم. كذلك جاءت الدعوة، كذلك أحسن الله إليكم، جاءت الدعوة بالاعتبار بالأمم السابقة، لاعتبار بالأمم السابقة في قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. جاءت هذه الآية مباشرة بعد الحديث عن المنافقين، فذكر الله سبحانه وتعالى هوانهم وهلاكهم. كذلك الغلظة عليهم، أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الكفار والمنافقين، واغلظ عليهم، الغلظة على المنافقين. وكذلك عدم قبول استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله، فلن يغفر الله لهم، لبيان قبح عملهم. ثم منعهم من الجهاد، يعني كانوا فرحين بعدم خروجهم للجهاد فمنعوا بعد ذلك من الجهاد، وهذا بما فيه من ذل وهوان لهم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونأخذ بإذن الله تعالى البقية الحصة القادمة إن شاء الله تعالى ويسر. هذا ما لدينا اليوم، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نلقاكم بإذن الله تعالى غدا في الجزء الحادي عشر في سورة تكملة لسورة التوبة وسورة يونس إن شاء الله سبحانه وتعالى ويسر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.